يدخل فيها طلب الرقية لغيره، لكن طلب الرقية لغيره هذه إذا كانت من باب الإحسان على هذا الغير ولا يطلبها لنفسه فالذي يظهرنا ما فيها شيء، مثل الذي يرقي، مثل الذي يرقي هو محسن مع أنه جاء في بعض الروايات ولا يرقون. ذاك معلش ما طلب، ما طلب له. يقول وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن في حرمة مفردي المفرد، يسمون الأدوية مفردات، نعم. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، ولاغ بحسن الظن ربك تسعد. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، ولاغ بحسن الظن ربك تسعد. يعني الخوف والرجاء ينبغي أن يكون الإنسان بينهما، فلا يزيد عنده الخوف فيخشى عليه من القنوط، ولا يزيد عنده الرجاء فيخشى عليه الأمن من مكر الله. ومنهم من يرجح في حال الصحة الخوف، وفي حال اليأس كما هنا الرجاء. ورجح على الخوف الرجاء عند يأسه، ولاقي بحسن الظن ربك تسعد. أنا عند حسن ظني، عند حسن ظن عبدي بي، فلا بد من أن يحسن العبد ظنه بربه. والناس أيضا يتفاوتون في هذا تفاوت كبير، بعضهم عنده الآمال واسعة وعريضة، وبعضهم العكس. ولا شك أن الإنسان إذا نظر إلى فعله، نظر إلى فعله وخاف من سوء العاقبة بسبب فعله، لا إساءة للظن بربه، هذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف. نعم الإنسان عليه أن يحسن الظن بربه، لكن إذا أساء الظن بنفسه وبعمله ما يلام على ذلك، لا سيما إذا كان من أهل الخروج والحيد عن الصراط المستقيم مثل هذا. يعني الآن بعض من يخرج في وسائل الإعلام ويبعث الآمال الطويلة العريضة ويبشر الناس بالخير وأنهم بخير، لا شك أن هذا مطلوب، لأن الحكم على الناس بالهلاك وأنهم على شفير عقوبة لا شك أنه يسوءهم ويعتصر قلوبهم، لكن إذا حذرهم من مغبة أفعالهم وأمرهم بالرجوع إلى الله جل وعلا ليدفع عنهم الكوارث والمصائب التي حلت بمن فعل مثل فعلهم من دول مجاورة معاصرة أو أمم سابقة، سنن إلهية واحدة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالخوف من هذه الحيثية شرعي، إذا كان الخوف من سوء العاقبة بسبب فعله وفعل غيره من سفهاء قومه هذا شرعي، لا بد أن يخاف الإنسان أن يعاقب على صنيعه

شيء في كم مجلد؟ 9 مجلد. طبعا جديدة ولا قديمة؟ 10 مجلدات. يذكر من ما يذكر من النظر من هذه يذكر في آخر كل باب ما يناسبه من النظم، يعني عكس ما صنع ابن سعدي رحمه الله. ها منه إذا كان عقله ثابت يؤخر، وإذا فقد على كل حال إذا كان وضعه يغطي على عقله لا يؤخر، وإذا كان عقله ثابتا فهو مؤخر. جويش تجويش يعني بسبب قراءة ياسين، بسبب قراءة ياسين يرفع عنه الإصر العذاب إذا قبر؟ لا لا لا لا لا، الحديث ضعيف على كل حال. أنا دينا ناخذ شيء 5 دقائق. يزيد عليه لأنه شك في بلوغها أو أنه تأكد من بلوغها ثم زاد. شك النسيان سهل. وفي حديث التهليل 100 ما يدل على أن الزيادة لا إشكال فيها، لأن نص على الزيادة أو زاد. منهم من يقول زاد 100، ما زاد مفردات أو عشرات. قل ماذا عن كتاب التوحيد؟ نسأل الله التيسير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.